وتخويفهم به سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والصفة الثالثة أن العيون ذرفت بسماع هذه الموعظة، وهذا فيه بيان تأثير وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم. والموعظة هي النصح الذي يصحبه ترغيب وترهيب، فإذا نصح وبين مع ترغيب وترهيب بذكر الثواب والعقاب وذكر الجنة والنار وذكر الثمار والأضرار، فهذا يقال له وعظ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة ويكون لها الأثر البليغ على قلوبهم ونفوسهم. والناس بين وقت وآخر يحتاجون إلى من يعظهم ويذكرهم بالله ويذكرهم بالجنة وبالنار ويذكرهم بالثواب والعقاب حتى تلين القلوب وتقبل على الله تبارك وتعالى طاعة لأمره واجتنابا لنهيه سبحانه وتعالى. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي كأن هذا الوعظ الذي سمعناه وأثر فينا هذا التأثير كأنه موعظة مودع. والمودع هو الذي عزم على السفر وأخذ يودع أصحابه، والمودع الذي له مكانة عند أصحابه ومنزلة في نفوسهم، كلامه فيهم عند الوداع له شأن وله مكانة. وعادة وصية المودع تكون جامعة لأهم المطالب وأعظم المقاصد التي يريد المودع أن يتركهم عليها ويرغب منهم أن يحافظوا عليها. فعادة وصية المودع تكون جامعة، يحاول المودع أن يأتي لهم بوصيته مجامع الأمور ومهمات الأشياء. ولهذا ينبغي أن نعلم أن هذه التقدمة من العرباض بن سارية هي في الحقيقة توطئة لبيان أهمية الوصية التي أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عظم شأنها، وأنها وصية عظيمة جليلة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يعنى بها. قالوا: فأوصنا، يعني لم يقل العرباض: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله، بل جاء بهذا الموقف الذي حصل والموعظة التي وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأحسوا كأنها موعظة مودع، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم. وقولهم فأوصنا مرادهم بذلك اجمع لنا الوصية في كلمات، اجمع لنا الوصية في كلمات، لأن الموقف والسياق يدل على هذا الأمر، لأنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وصفوها بأنها كأنها وصية مودع، فهذا التأثر والإحساس في هذا الموقف جعلهم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام وصية تجمع لهم أمهات الخير وتجمع لهم أبوابه ومفاتيحه، فقالوا فأوصنا، أي وصية جامعة للخير. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وبدأ بها في هذه الوصية الجامعة، فأفاد هذا البدء أن الوصية بالتقوى جماع الوصايا وأهمها، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الأنبياء لأممهم، ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، وصية السلف الصالح فيما بينهم، وهي وصية متكررة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يوصي بتقوى الله. وقد مر معنا في حديث معاذ وأبي ذر رضي الله عنهما اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وبدأ هناك بالتقوى كما بدأ بها هنا وكما كان يبدأ بها عليه الصلاة والسلام وصاياه. فهذا يفيد أن الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى هي جماع الوصايا وزمام الخير وأساس الفلاح. قال أوصيكم بتقوى الله، والتقوى حقيقتها أن يجعل الإنسان بين ما يخشاه ويخافه وقاية تقيه، وتقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بين ما يخشاه ويخافه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال طلق رحمه الله تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وقوله هنا عز وجل فيه التذكير بعظمة الله جل وعلا وجلاله وكماله وأنه العزيز القاهر الذي لا يغلب، وأنه جل وعلا الذي له الجلال والكمال والكبرياء والعظمة. وهذا فيه من الفائدة أن معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أكبر عون لتحقيق تقوى الله جل وعلا. مثل لو قلت لشخص اتق الله العظيم الجليل، اتق الله الكبير المتعال، اتق الله الذي يعلم السر وأخفى، فمعرفة الله جل وعلا أكبر عون لتحقيق التقوى، كما قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، أي للأمراء ولولاة الأمر أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة. والمراد بالسمع والطاعة أي للأمراء، والسمع أي لكلامهم، والطاعة أي لأوامرهم. هذا هو المراد، أن تسمع لما يقول وأن تفعل وتطيع له فيما يأمر. وهذا شيء أمر به الله جل وعلا، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا، بل جاء في بعض أحاديثه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر مضموما إلى فرائض الإسلام، كقوله في حجة الوداع اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فذكر عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر مضمومة إلى هذه الفرائض، مما يدل على مكانة طاعة ولاة الأمر في الدين. والسبب في ذلك أن طاعة ولاة الأمر سبب لانتظام أحوال المسلمين وتحقق مصالحهم ودرء الشر والمفاسد والأخطار عنهم، لأن الناس لا يصلح أمرهم إلا بجماعة واجتماع، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فهذه أمور منتظمة ومترابطة، أمور المسلمين ومصالحهم لا يتحقق إلا باجتماع، والاجتماع لا يكون إلا بأمير، والإمرة لا تكون إلا بسمع وطاعة. ولهذا فإن السمع والطاعة لولي الأمر سبب لصلاح الناس وانتظام أحوالهم وزوال الأخطار والشرور عنهم وتحقق الأمن والسلامة لهم. إذا كان هناك ولاية وجماعة وإمرة تقام وتبنى المساجد وتقام دور العلم وتتحقق أنواع المصالح والخيرات. وإذا كان أمر الناس فوضى لا ينتظمهم جماعة ولا ينضمون تحت أمير، فإن الشر فيهم يستشري والفساد يعظم وتراق الدماء وتنتهك الأعراض وتستلب الأموال ويتسلط القوي على الضعيف. لكن إذا كانوا تحت ولاية وإمرة ومجتمعين وبسمع وطاعة فإنهم بذلك يتحقق لهم الخير ويدرأ عنهم بإذن الله تبارك وتعالى الشر. ولهذا كثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في هذا الباب، وعد صلوات الله وسلامه عليه طاعة الأمير من طاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أمر بذلك، فمن أطاع الأمير فقد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. والأمير كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام له الطاعة في المعروف، قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الأمير بمعصية كان يقول للناس اشربوا الخمر أو افعلوا الزنا أو يقول لهم لا تصلوا أو نحو ذلك فلا طاعة له، لا طاعة له، لا يسمع له ولا يطاع فيما يأمر به من معصية. أما إذا أمر بالأمور التي تنظم أحوال الناس وترتب شؤونهم ويلتئم بها أمرهم وتتحقق مصالحهم فيجب على الجميع أن يطيعوه، وهذا هو المعروف الذي نص عليه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث، قال إنما الطاعة في المعروف. أما إذا أمر بمعصية لا طاعة له، لا يطاع ولا يسمع له فيما يأمر به من معصية الله سبحانه وتعالى. قال والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، السمع لما يقول والطاعة لما يأمر به، أي من معروف. أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا في الآية الكريمة قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وهذا فيه التنبيه كما قال أهل العلم إلى أن ولي الأمر ليس له الطاعة المطلقة، وإنما له الطاعة في المعروف، وإنما له الطاعة في المعروف. أما إذا أمر بمعصية لا طاعة له. قال وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، أي استبد وتسلط وأصبح له الأمر. وقوله عبد يحتمل أمورا ذكرها أهل العلم، منها المبالغة في تأكيد هذا الأمر وتثبيته، حتى لو افترض وقدر أن الذي صار له الولاية واستتب له الأمر عبد فاسمعوا وأطيعوا، فاسمعوا وأطيعوا، مع اتفاق أهل العلم أن العبد لا تكون له ولاية وليس أهلا لها، لكن لو قدر أن عبدا استتب له الأمر وأصبح بيده الزمام، ففي هذه الحالة قال اسمعوا وأطيعوا. هناك احتمالات أيضا أخرى ذكرها أهل العلم، سيأتي معنا شيء منها بإذن الله تبارك وتعالى. قال وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم، من تطول به الحياة، سيرى اختلافا كثيرا، والسين هنا للتحقيق، سيرى اختلافا كثيرا. وهذا من آيات نبوته، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر سيقع ووقع طبقا لما أخبر. فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين طال بهم العمر وعاشوا بعده وقتا عليه الصلاة والسلام رأوا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف والبدع نشأت في أواخر زمن الصحابة، وتحديدا في منتصف خلافة علي في السنة تقريبا 37 أو في حدودها بدأت البدع تظهر وبدأت تبرز، فنشأ في الناس عددا من البدع. ولهذا فإن بعض الصحابة الذين أدركوا نشأة البدع وحدوثها نقل عنهم نقول كثيرة في ذم البدع، مثل عبد الله بن مسعود، مثل عبد الله بن عمر، وعدد من هؤلاء الصحابة ينقل عنهم نقول كثيرة في ذم البدع، لأنهم شاهدوا حدوثها ونشأتها، بخلاف الصحابة الذين ماتوا قبل ذلك ولم يشاهدوا ولم يعاينوا شيئا من ذلك. ولكل مقام مقال، من رأى البدع لا بد أنه سينقل عنه النقول العديدة في ذمها، ومن لم يرها فما ينقل عنه في ذلك سيكون قليلا. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أن الاختلاف ليس بالقليل، وأيضا هو اختلاف متنوع في العقائد والعبادات، في العقائد والعبادات سيحدث أمور ويقع الناس في بدع عقدية وعملية، سيرى اختلافا كثيرا. الناصح عندما يسمع هذا الكلام ما السؤال الذي يجول في قلبه؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الناصح عندما يسمع هذه الكلمة ما السؤال الذي يثور في قلبه؟ ما الحل؟ ما المخرج؟ ما سبيل النجاة؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذا المقام. وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال دون أن يسأل، وهذا من تمام نصحه وحسن بيانه صلوات الله وسلامه عليه. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو المخرج، إلى تمام الحديث، وهذا هو الحل، وهذا هو سبيل النجاة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حدد النبي عليه الصلاة والسلام هنا سبيل النجاة والسلامة من هذا الاختلاف بأمرين لا بد منهما، ولا نجاة إلا بتحقيقهما. الأول لزوم السنة، قال: فعليكم بسنتي، أي الزموها وتمسكوا بها وحافظوا عليها، وأكد على هذا الأمر تأكيدا عظيما. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، ولم يكتفي بهذا، قال: وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس، وهذا فيه بيان الاهتمام بهذا الأمر، والشيء الذي يعض عليه بالأضراس الشيء الثمين الذي له مكانة عند صاحبه ومنزله. فأوصى عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والمراد بهم الأربعة الذين تولوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين خلافتهم خلافة راشدة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة. وهذه الخلافة التي هي خلافة النبوة التي مدتها 30 سنة هي المعنية هنا بهذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولاحظ وصفه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالرشاد والهداية، قال: الراشدين المهديين. وانتبه لهذا الوصف، والراشد ضد الغاوي، والمهتدي ضد الضال، فوصفهم بوصفين: الرشاد ضد الغواية، والهداية ضد الضلال. وبهذين الوصفين العظيمين وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة النجم، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. نفي الضلال فيه إثبات الهداية، ونفي الغواية فيه إثبات الرشاد. والراشد هو من صلح عمله، والمهتدي هو من صلح علمه. فقوله الراشدون المهديون فيه إثبات صلاح العلم والعمل، فيه إثبات صلاح العلم والعمل، فعملهم رشاد وعلومهم هداية. هذه حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، صلاح في العلم والعمل، كما يفيده وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: الراشدين المهديين، الراشدين المهديين. وذكر هؤلاء بهذا الوصف في هذا المقام تأكيد لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأخذ بسنتهم علما وعملا، لأن هؤلاء الذين أوصى عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسنتهم علما وعملا هم أهل ماذا؟ رشاد وهداية، راشدون مهديون، بهذا شهد لهم عليه الصلاة والسلام وهم على صلاح في العلم والعمل. فهذا فيه التأكيد للأخذ بسنتهم وهديهم وطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وإضافة سنتهم إلى سنته في بيان لمكانة الطريقة التي هم عليها والهدي الذي هم متمسكون به رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، وهذا هو الأمر الثاني الذي تتحقق به النجاة، وهو الحذر من البدع والمحدثات. قال وإياكم ومحدثات الأمور، والمراد بالأمور أي الأمور التي تتعلق بالدين، كما يوضح ذلك الحديث الذي مر معنا في أول هذه الرسالة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا، من أحدث في أمرنا. فقوله هنا محدثات الأمور، المراد بالأمور أمور الدين، أما محدثات الأمور الدنيوية، محدثات الأمور الدنيوية هذه لا علاقة لها بالحديث، فالأشياء التي أحدثت والمخترعات الحديثة العصرية المتنوعة هذه لا يشملها قوله وإياكم ومحدثات الأمور، لأن المراد بالأمور أي أمور الدين، كما يوضح ذلك قوله من أحدث في أمرنا أي ديننا. فالمحدث الذي يحذر منه وينهى عنه هو الأمر المحدث في الدين، مثل أن يحدث الإنسان عبادة لا أصل لها، أو ذكرا لا أصل له، أو نوعا من القربة لا أصل لها. هذا الذي يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور، أي الأمور المتعلقة بالدين، لأن دين الله تام وكامل ولا مجال للاختراع والاستحسان. ولهذا قال هنا فإن كل بدعة ضلالة، أي لا تغتروا بها حتى وإن رآها الناس حسنة لا تغتروا. قد جاء عن ابن عمر بسند ثابت أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكثيرا هي البدع التي يراها الناس حسنة ويستجودونها ويستحسنونها وتميل لها نفوسهم ويرونها عملا عظيما، بل يبلغ ببعض الناس المبلغ يبلغ ببعض الناس الجنوح عن الحق بأن يستحسن بعض البدع أكثر من استحسانه للفرائض. ولهذا تراه في سلوكه يحافظ على البدع ما لا يحافظ على الفرائض، ويعظم البدع ما لا يعظم الفرائض، ويدافع عن البدع ما لا يدافع عن الفرائض. وهذه رزية ومصيبة عظمى يبتلى بها بعض الناس، ينشأ على بدعة وتعظم في قلبه فيصبح منافحا مدافعا عنها معظما لها، وفي المقابل تراه متهاونا في فرائض الإسلام وواجبات الدين. قال فإن كل بدعة ضلالة، أي لا يغتر الإنسان بأي بدعة وأي حدث في دين الله، لأن دين الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكامل التام لا يحتاج إلى أن يكمل وأن يضاف إليه أشياء. ولهذا قال مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. فكل بدعة ضلالة، ولهذا لا يغتر المسلم بقول بعض الناس ببدعة حسنة في الدين، أو بتقسيم بعض الناس البدع إلى أقسام: بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. هذا التقسيم باطل ولا أصل له. البدع قسم واحد، وهو ماذا؟ كل بدعة ضلالة. وإذا قال الإنسان عن أمر من الأمور إنه بدعة حسنة على ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ماذا تقولون له؟ إذا قال قائل عن أمر من الأمور المتعلقة بالدين قال عنه إنه بدعة حسنة، ماذا تقولون له في ضوء هذا الحديث كل بدعة ضلالة؟ إذا قال بدعة حسنة يقال له: هذا الأمر الذي تقول عنه إنه بدعة حسنة لا يمكن أن يكون كذلك، فهو أحد شيئين: إما أنه بدعة أو أنه حسنة. أما أن يكون بدعة حسنة ما تجتمع أبدا هذه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، فإما أنه بدعة فلا يكون حسنة، أو أنه حسنة فلا يكون بدعة. أما أن يجمع بين ويمزج بين الأمرين هذا ما يمكن، أن يقال بدعة حسنة هذا لا يمكن. فإما أن يقال عنه بدعة فلا يكون حسنة، أو يكون حسنة فلا يكون بدعة. ما معنى يكون حسنة فلا يكون بدعة؟ يعني أن يكون الأمر الذي ادعى أنه بدعة ليس بدعة، أمر جاء في الشرع وثبتت به السنة فلا يكون بدعة. أما أن تجتمع هاتان الكلمتان فغير صحيح، أن يقال بدعة حسنة هذا لا يمكن. بدعة في الدين وفي الوقت نفسه حسنة لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو قيل بإمكان ذلك فهذا فيه ما قاله الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يعني معنى هذا الكلام أن هناك أمور من الدين ومن الشرع لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وبينها هؤلاء الذين أحدثوها واخترعوها. وهذا طعن في بيانه وطعن في نصحه عليه الصلاة والسلام. ولهذا على المسلم أن يعنى بهذه الوصية وبهذه القاعدة الكلية: كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة، حتى وإن استحسنها الناس فهي ضلالة. نعم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث قول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب يؤثر على النفوس ويبلغ القلوب ويبلغ القلوب فتوجل من مخافة الله. وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة ويبلغ القلوب فتوجل من مخافة الله ويبلغ القلوب فتوجل من مخافة الله. وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث التي هي البلاغة ووجل القلب وذرف العيون. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وقد وصف الله المؤمنين بوجه قلوبهم وذرف عيونهم عند ذكر الله، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى أعينهم تفيض من الدمع. تصدير العرباض رضي الله عنه هذا الحديث بقوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، هذا فيه كما ذكرت سابقا توطئة لبيان أهمية الوصية الآتية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بيان لقوة تأثير هذه الموعظة التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن حصل لقلوبهم الوجل ولعيونهم الدمع تأثرا بكلامه عليه الصلاة والسلام، وكأنهم أحسوا أن هذا الوعظ وعظ مودع فطلبوا وصية جامعة، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية. ولهذا لا ينبغي ولهذا لا يناسب أن يليق لا يناسب أن يغيب عن أذهاننا هذا المقصد الذي قدم العرباض بن سارية بهذه المقدمة لأجله، حتى ندرك قيمة الوصية العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق المبارك. نعم. ثانيا قوله: قلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أن هذه الوصية تشبه موعظة المودع، لذا فقد طلب الصحابة الكرام وهم الحريصون على كل خير وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسكون بها ويعولون عليها، لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس، ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع لذا طلبوا هذه الوصية. الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس ولها مكانة، وعادة تكون جامعة، لأن المودع الذي يغادر رفقته وأصحابه وإخوانه يجمع لهم مهمات الوصايا ومهمات الأمور. ولهذا في خطبة الوداع وفي الخطب التي سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام في الوداع جمع عليه الصلاة والسلام جماع الوصايا وجماع أبواب الخير في كلماته العظيمة التي ألقاها على مسامع الناس في حجة الوداع، لأنها الحجة التي ودع فيها الناس وقال لهم فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكانت وصاياه جوامع وفي مهمات الأمور. فوصية المودع عادة تكون وصية جامعة مشتملة على مهمات الأمور وعظيم المقاصد والغايات. نعم. ثالثا قوله أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقاية، وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتصديق الأخبار، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي سبب كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. ويأتي الأمر بتقوى الله في كثير من الآيات لا سيما الآيات المبدوءة يا أيها الذين آمنوا، وكذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. الوصية بالتقوى هي جماع الوصايا وأعظم الوصايا، ومن أحسن ما عرفت به قول طلق رحمه الله تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. نعم. رابعا قوله والسمع والطاعة، السمع والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبدا، وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، ويحمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإن كان ذلك لا يقع، أو أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة، أو أنه كان عند التولية حرا، وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان، أو على أن العبد تغلب على الناس بشوكته واستقرت الأمور واستتبت الأمن واستتب الأمن لما في منازعة من حصول ما هو أنكر من ولايته. قوله وإن والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فيه ذكر السمع والطاعة لولاة الأمر عقب الوصية بتقوى الله جل وعلا، وهذا فيه بيان عظم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية التي هي بمثابة وصية المودع بأمر السمع والطاعة لولاة الأمور وتأكيده على هذا الأمر، لأنه أمر في غاية الأهمية، وإن استهانت به بعض النفوس لغلبة الشبهات وكثرة الأهواء وأصبحوا لا يبالون بهذا الأمر، بل أصبح بعض الناس إذا قرئ عليه بعض الأحاديث التي تتعلق بالسمع والطاعة اشمأز قلبه منها وكأنه يسمع قولا منكرا أو كلاما سيئا، مع أن الذي يسمعه كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ربما طوى الكلام، الآن عندما نطالع مثلا كتاب صحيح مسلم وأبوابه نجد كتابا في الصلاة، كتابا في الصيام، كتابا في الحج، كتابا في الإمارة، وكتاب الإمارة مليء بالأحاديث التي من هذا الباب. فبعض الناس بسبب غلبة الشبهات وكثرة الأهواء لا يطيق أن يسمع الأحاديث التي في السمع والطاعة، وإذا سمع تذكيرا بذلك نفر واشمأز من ذلك، وهذا سببه مرض القلب. وإلا من الذي ينفر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أصاب قلبه المرض؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا الخير والصلاح والفلاح والسعادة للناس. ولهذا يجب على المسلم أن يوطد قلبه على لزوم السنة، فالسنة بركة، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، يجعل السنة حاكمة على نفسه، لا يجعل الحاكم على نفسه الولاية. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد؟ أهل العلم ذكروا في هذا احتمالات، منها أن ذلك على سبيل المبالغة في التأكيد على لزوم السمع والطاعة، وإن كان ذلك لا يقع. ومن الاحتمالات أن المراد لو أن الخليفة ولى عبدا على قرية أو على مدينة، وذكر أهل العلم في هذا احتمالات عديدة، والشاهد هو أن من استتب له الأمر وكانت له الولاية فيجب أن يسمع له ويطاع في المعروف. نعم. خامسا قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مستقبل وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن الذين طالت أعمارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا اختلافا كثيرا ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك بظهور بعض فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم. قوله فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، هذا من دلائل النبوة، ولهذا من عاش من الصحابة وطال عمره أدرك النشأة البدع وبدء حدوثها، كبدعة القدرية الذين قالوا بنفي القدر، ومر معنا في أوائل هذا الكتاب في حديث جبريل ابن عمر رضي الله عنه عندما جاءه نفر من أهل العراق قالوا له إن قوما قبلنا يقولون لا قدر، وأعلن رضي الله عنه البراءة منهم كما تقدم معنا في أول الكتاب، فأدرك نشأة بدعة القدرية. والخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وناصبوه العداء وكفروه رضي الله عنه وأرضاه، فأدرك من عاش من الصحابة نشأة البدع مثل بدعة القدرية وبدعة الخوارج، وكذلك بدأ عقيدة الروافض وغيرها من البدع التي بدأت تنشأ، فأدرك الصحابة رضي الله عنهم بدء هذه البدع وحاربوها وذكروا ضلال أهلها ومخالفتهم للحق والهدى ولدين الله تبارك وتعالى. نعم. سادسا قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، لما أخبر صلى الله عليه وسلم بحصول التفرق وكثرته أرشد إلى طريق السلامة والنجاة، وذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين. وخلفائه الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء. قال ابن رجب رحمه الله: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين بقوله: فعليكم، وهي اسم فعل أمر، ثم أرشد إلى شدة التمسك بها بقوله: عضوا عليها بالنواجد. والنواجد هي الأضراس، وذلك مبالغة في شدة التمسك بها. قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، المراد بالسنة هنا هديه عليه الصلاة والسلام جميعا في العقيدة والعبادة والسلوك، ليس المراد بالسنة جانب العمليات فقط، بل المراد بالسنة العقيدة والعبادة والسلوك. المراد بالسنة هنا مثل ما قال ابن رجب: الطريقة المسلوكة، أي التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه في العقيدة والعبادة والسلوك. فالذي يكون على السنة هو الذي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وسلوكا، وهذا خلاف حال من يختار له في كل باب من هذه الأبواب مسلكا، فيقول: أنا في العقيدة كذا، وفي العبادة كذا، وفي السلوك كذا. هذا من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التفرق في الدين. والواجب على المسلم أن يكون على السنة عقيدة وعبادة وسلوكا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سابعا قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. في رواية أبي داود: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محدثات الأمور ما أحدث وابتدع في الدين مما لم يكن له أصل فيه، وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرق المذموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل البدع بأنها ضلال، فلا يكون شيء من البدع حسنا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. قد روى محمد بن نصر في كتابه السنة بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وذكر الشاطبي في الاعتصام عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. انظر حلية الأولياء. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير، كما هو واضح من سبب الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بصرة كبيرة فتابعه الناس على الصدقة، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وهو محمول أيضا على من أظهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحياها، كما حصل من عمر رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان، فإنه إظهار لسنته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قيام رمضان في بعض الليالي، وتركه خشية أن يفرض عليهم كما في صحيح البخاري. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان يخشى من الفرض لانقطاع التشريع بوفاته صلى الله عليه وسلم، فبقي الاستحباب فأظهره عمر رضي الله عنه، وهو أيضا من سنة الخلفاء الراشدين. وما جاء عنه رضي الله عنه من قوله نعم البدعة كما في صحيح البخاري يريد إظهار صلاة التراويح، يراد به البدعة اللغوية. ومثل ذلك زيادة عثمان رضي الله عنه الأذان يوم الجمعة، وقد وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بدعة فهو محمول إن صح على البدعة اللغوية. قول النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، المراد بمحدثات الأمور ما أحدث وابتدع في الدين مما لم يكن له أصل فيه، هذا هو المراد بالبدعة، وهذا أمر ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، والذم عام وشامل لا يستثنى منه شيء، فكل بدعة ضلالة، ولو كان شيء من هذا يستثنى لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة، لو كان في هذا المقام أو في هذا العموم شيء يستثنى لاستثناه عليه الصلاة والسلام، ولجاء قوله كل بدعة ضلالة إلا بدعة حسنة أو أمرا حسنا أو نحو ذلك، لو كان في هذا السياق أو في هذا الأمر استثنى لاستثنى النبي، مثل ما استثنى في قوله عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، فإذا كان في العموم استثناء فالنصح يقتضي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يستثني، قال كل بدعة ضلالة، فكيف يتجرأ إنسان ويستثني من هذا الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل بدعة ضلالة، والبدعة هي الأمر الذي أحدث في الدين مما ليس له أصل. وفي هذا المقام قد يشبه من أحدث البدع أو استحسن البدع المحدثة، قد يشبهون ببعض النصوص التي لا تدل على مرادهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا محمول عند أهل العلم على القدوة الحسنة في الخير، على القدوة الحسنة في الخير، يكون سن فيهم سنة حسنة، رآهم مقصرين في بعض السنن فشجعهم عليها وسبقهم إلى فعلها وعملوا بها، يكون بذلك سن فيهم سنة حسنة. أما الذي يدلهم على بدعة هذا لم يسن فيهم سنة حسنة، بل سن فيهم ضلالة. وكذلك قول عمر نعم البدعة في صلاة التراويح، هنا عمر رضي الله عنه لم يأتي في الدين بشيء لا أصل له، لأن صلاة التراويح ثابتة جماعة على عهده صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها خشية أن تفرض، ولما مات زال هذا المحذور أو هذا الأمر الذي كان يخشى منه عليه الصلاة والسلام، فجمعهم عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح على إمام واحد وقال نعم البدعة هذه، والأمر الذي جمعهم عليه على له أصله أساسه من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيكون قوله نعم البدعة محمول على إظهار السنة، محمول على إظهار السنة، فمن حمله على اختراع البدعة فهو مجانب للصواب. وهكذا ما يتعلق به من يستحسنون البدع كله لا متعلق لهم به، والأمر كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يعني لا عبرة باستحسان الناس للبدعة، فالبدع كلها ضلال. نعم. ثامنا مما يستفاد من الحديث: الأول استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من التأثير على القلوب. ثانيا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير لطلبهم الوصية من رسول الله منه صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل، وهي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. رابعا أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. خامسا المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا. سادسا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته ثم حصوله كما أخبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. سابعا أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ثامنا بيان فضل الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأنهم راشدون مهديون. تاسعا التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه. عاشرا أن البدع كلها ضلال فلا يكون شيء منها حسنا. حادي عشر الجمع بين الترغيب والترهيب لقوله في الترغيب فعليكم وفي الترهيب وإياكم. ثاني عشر بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصنا. والله تعالى أعلم، ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا بأن له الحمد وحده لا شريك له المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يكون لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان عونا ونصيرا وحافظا ومؤيدا. ونسأله جل وعلا أن يأخذ أعداء الدين أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.